الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون في هذا المجلس الرمضاني مع صاحب الفضيلة شيخنا المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد للإجابة على ما يتيسر من أسئلتكم التي تريد إلينا عبر حساب الشيخ على تويتر. فحياكم الله صاحب الفضيلة. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخنا. ها قد مضى ثلث الشهر، نسأل الله أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين الصيام والقيام، فهل من كلمة ونصيحة عن استغلال ما تبقى؟ أحسن الله إليكم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، أحمده على توالي نعمه وعلى كثرة آلائه وجميل ألطافه، وأسأله جل وعلا لي ولجميع المسلمين الزيادة من فضله، وأصلي وأسلم على عبده ونبيه نبينا محمد النبي المصطفى والعبد المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يخفى فضل هذا الشهر ومكانة هذا الشهر بين الشهور وما خصه الله جل وعلا به من خصائص، وعلى رأس هذه الخصائص أن المسلم يجد من نفسه إقبال أكثر من غيره في هذا الشهر، أكثر من غيره من الأشهر، على الطاعة والعبادة. فإذا على المسلم أن يستغل هذه، أن يستغل هذا الإقبال وأن يستغل هذه الفرص. والله لا شك أنها فرص عظيمة وقد لا تتكرر مرة أخرى. ويكفي من خصائص هذا الشهر أن الله جل وعلا فيه يفتح أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، ويغلق أبواب النيران فلا يفتح منها باب، وتسلسل الشياطين. فهذه ثلاثة أمور جاءت في حديث واحد، وهو حديث أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، خرجه الشيخان. فأنا أذكر نفسي أولا وإخواني الذين يستمعون إلي ثانيا، أذكرهم بالاستفادة من الخصائص التي جعلها ربنا جل وعلا في هذا الشهر، وأن يغتنموا الأجور المترتبة على العبادات وعلى الطاعات. ويكفي في ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين في حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه. وأيضا ما جاء في حديث أبي أمامة الذي خرجه النسائي عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يدله على عمل يدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وغير ذلك من الأجور والثواب المترتب على الأعمال التي تؤدى في هذا الشهر. فأقول في الحقيقة أن هذا كل فرصة لنا جميعا أن نغتنم الأوقات في هذا الشهر المبارك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وردت عدة أسئلة تسأل عن فضل العمرة في رمضان وثبوت فضلها في الحديث الصحيح، أم أن عمرة ذي القعدة وأشهر الحرم أفضل من ذلك؟ طبعا عندنا حديث ابن عباس قد خرجه الشيخان، وفيه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجه، وفي رواية أيضا في الصحيح أو حجه معي، وطبعا اللفظ الأول أصح، كلا اللفظين في الصحيح ولكن اللفظ الأول أصح. فإذا العمرة في رمضان تعدل حجه، ولا شك أن هذا أجر عظيم وثواب جزيل، وهذا على القول الراجح أنه ليس خاصا بهذه المرأة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد سألها لماذا لم تحجي معنا، فقالت كان لنا ناضحا فأحدهما حج به أبو فلان زوجها، والثاني يستعملون في حاجتهم، أو كما جاء في جوابها. فالمهم لم يتيسر لها الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال لها صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه. فهذا وإن كان السبب خاص، إلا أن الجواب كان عاما، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالحديث فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان تعدل حجه، فبموجب هذا الحديث أن العمرة في رمضان أفضل من غيرها من الأشهر. يعني قد يقول قال إذا لماذا لم يعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، فأقول لم يعتمر عليه الصلاة والسلام في رمضان، يعني قد يكون لأمور كان عليه الصلاة والسلام يصنعها ويفعلها أهم من ذلك. ولا شك هو عليه الصلاة والسلام عنده من الأمور والأشياء المهمة التي يقوم بها صلى الله عليه وسلم، فيكفينا قوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجه، فإذا تيسر للإنسان أن يعتمر في رمضان فبها ونعمت. وطبعا الأصوليون يقولون أن القول أقوى من الفعل، ولا شك أن القول أبلغ، وبحمد الله لا تعارض هنا بين القول وبين الفعل. نعم. ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حث على أداء صلاة الضحى، وذلك في كل يوم، وفي حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم عليها أو بما يدل على ذلك. نعم. وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم هو يشتغل بأمور أعظم وأجل وأكبر من ذلك. نعم. فالخلاصة أن العمرة في رمضان تعدل حجه من حيث الثواب، فينبغي المسلم إذا تيسر له أن يغتنم هذا الأجر العظيم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذا يسأل يقول إذا دخلت مع الإمام وهو في قنوت الوتر هل أقضي ركعة بعد التسليم؟ نعم. إذا جاء الشخص والإمام في قنوت الوتر، يعني قد رفع من الرفع من قد رفع من الركوع عفوا قد رفع من الركوع، لأن القنوت ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قبل الركوع وبعده، كما في حديث أنس أنه قنت قبل الركوع قليلا عليه الصلاة والسلام. فمشروع للإنسان أن يقنت قبل الركوع، ومشروع له أن يقنت بعد الركوع، وإن كان بعد الركوع أكثر. والجاري عليه العمل الآن عند أكثر الأئمة أنهم كانوا يقنتون قبل أنهم يقنتون عفوا بعد الركوع. فإذا كان هذا الشخص قد جاء والإمام قد رفع من الركوع والآن هو في حالة القنوت، فإنه في هذه الحالة هو ماذا يقصد؟ هل هو يقصد أن يوتر مع الإمام؟ فإن كان قصده عليكم السلام، إن كان قصده أن يوتر مع الإمام فيأتي بركعة، وهذه الركعة قد فاتته فيأتي بركعة ثم يسلم ويكون قد أوتر. إن كان قصده أن يصلي شفعا فيأتي بركعتين، لأن هذه الركعة قد فاتت فيأتي بركعتين. إن كان هو قد فاتته صلاة العشاء مثلا فإنه يأتي بأربع، لأن هذه الركعة قد فاتت، فهو على حسب نيته ماذا هو دخل مع الإمام وهو ماذا يريد، هل يريد الوتر؟ إن كان يريد الوتر فيأتي بركعة لأن هذه ركعة قد فاتته. يريد الشفع يأتي بركعتين، قد فاتته العشاء يأتي بأربع كما تقدم لأن هذه ركعة قد فاتته، فهو على حسب ما يريد أن يصليه ويفعله. نعم أحسن الله إليك. وهذا يسأل يقول: شيخنا، أيهما أقرب للسنة، أصلي العشاء في المسجد ثم أنصرف وأصلي التراويح بالبيت وحدي، أم أصلي العشاء والتراويح مع الإمام بالمسجد؟ طبعا عندنا الحديث الصحيح هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما لم يخرج لهم في الليلة الرابعة صلى بهم صلى الله عليه وسلم في العشر الأخير من رمضان، صلى بهم ثلاث ليالي. في الليلة الأولى صلى بهم إلى ثلث الليل، وفي الثانية إلى نصف الليل، وفي الثالثة إلى السحر، حتى قال: خشينا أن يفوتنا الفلاح. فسئل الصحابي: ما الفلاح؟ قال: السحور. ثم عندما جاءوا في الليلة الرابعة وقد امتلأ المسجد وانتظروا خروجه صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج لهم إلا أو حتى جاء وقت صلاة الفجر، فخرج لهم لكي يصلي بهم صلاة الفجر. ثم بعد الصلاة عندما انصرف قال: لم يخف علي مجيئكم بالأمس أو مكانكم بالأمس. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: اعلموا أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل النوافل الأفضل أن تؤدى في البيت، ومن ذلك صلاة الوتر أو قيام الليل أو ما يسمى بالتراويح. نعم، فالأفضل أن تؤدى في البيت، لكن إذا كان الإنسان قد يصيب الكسل إذا انصرف إلى بيته، أو هو ليس عنده من الحفظ وليس عنده من المعرفة في قراءة القرآن العظيم، فهنا لا شك يعني الأولى إذا كان عنده كسل، أو هو في الحقيقة يعني لا يقيم قراءة القرآن العظيم، فهنا نعم يصلي مع الإمام ويستمع لقراءة الإمام ويتعلم من الإمام. هنا يكون هذا الأمر في حقه أفضل. وأما إنسان بحمد الله يعني قد يجتهد أكثر وقد يقبل أكثر، أو عندهم يعني حافظ لكتاب الله أو حافظ لكثير منها وأجزاء منه، فهذا نعم لا شك أن صلاة في بيته أولى وأفضل. نعم أحسن الله إليك. وهذا يقول: بالنسبة للحامل والمرضع، ثبت عن الصحابة ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين الفتوى بالإطعام فقط، فهل يجوز لها القضاء مع عدم وروده عنهم؟ هذه المسألة طبعا اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال، منها القول الذي تقدم ذكره وهو ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الدرقطني أنهما أفتيا بالكفارة، أفتيا بالكفارة في حق الحامل والمرضى، ولم يذكر القضاء. والقول الثاني أن عليهما القضاء وليس عليهما شيئا آخر سوى القضاء. والقول الثالث أن القضاء مع الكفارة. وبعضهم فصل فرق ما بين الحامل والمرضع، فقال بالنسبة للمرضع إن كانت تخشى على نفسها فليس عليها إلا القضاء، وإن كانت تخشى على من ترضعه، أو حتى أيضا بالنسبة للحامل فإن كانت تخشى على جنينها فهنا عليها مع القضاء الكفارة. ولعل الأقرب والله تعالى أعلم هو ليس عليهما إلا القضاء. والموفق بن قدامة عندما ذكر أثر ابن عباس وابن عمر قال لا نعلم لهما مخالفين الصحابة، واستدل به على أن عليهما مع الكفارة القضاء، استدل به على أن مع الكفارة القضاء، ولكن لا بد من واحد من أمرين، إما القضاء وإما الكفارة. والأصل أن الحامل والمرضع بمنزلة المريض. وفي الحديث الصحيح حديث أنس بن مالك ليس الأنصاري وإنما الكعبي قال إن الله وضع عن الحامل والمرضع والمسافر، قال وضع نعم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والحامل والمرضع والمسافر الصيام، فالمسافر عليه القضاء بالإجماع، وهذا مقتضى النص، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالحامل والمرضع هما بمنزلة المريض، هما بمنزلة المريض فعليهما القضاء. ومن أراد أن يحتاط فيكفر مع القضاء فطيب حسن، يعني الاحتياط الأمر فيه واسع، فمن أراد أن يحتاط فهذا جميل. لكن فيما يتعلق بالأمر الواجب هما كما تقدم، يعني ظاهر حديث أنس والله أعلم، أنس بن مالك الكعبي، وأيضا ظاهر الآية الكريمة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فهما يدخلان في المريض فيكون عليهما القضاء والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل الأولى لجماعة دخلت بعد العشاء أن تستأنف جماعة جديدة أم تدخل مع الإمام في صلاة التراويح؟ والله إن كان يعني يريدون أن يصلون مثلا في حوش المسجد والإمام ومن معه يصلون داخل المسجد وليس هناك تشويش، يعني لا يشوش الإمام على من يصلي القضاء ولا الذي يصلي القضاء يشوش على الإمام أو من كان مع الإمام، فهنا يصلون العشاء لوحدهم ثم يدخلون مع الإمام. وأما إذا كان يعني ليس هناك مكان إلا داخل المسجد، المسجد ليس له حوش، أو قد يكون هناك تشويش فيدخلون مع الإمام، فإذا سلم الإمام من ركعتين يقضون ما بقي لهم من صلاتهم، ثم إذا أرادوا أن يستمروا مع الإمام في صلاة القيام يدخلون معه بعد ذلك بعد أن يقضون ما عليهم من الصلاة. نعم أحسن الله إليك. ماذا عن الإمام أحسن الله إليكم، ما الأفضل بالنسبة إليه إذا انتهى من صلاة العشاء ثم أراد أن يشرع في صلاة التراويح وهناك جماعة تصلي في المسجد، هل ينتظر أم يشرع في الصلاة؟ نعم لا شك أن هذا السؤال مهم. نعم، وذلك أننا يعني نلحظ أن هناك سرعة كبيرة من قبل الإمام ومن قبل أيضا كثير من المأمومين بالمبادرة إلى صلاة القيام، بالمبادرة إلى صلاة التراويح، نجد أن هناك سرعة كبيرة، حتى أنك تجد في كثير من الأحيان يعني لا تتمكن أنت أن تأتي بالأوراد والتسابيح التي تكون دبر الصلاة، دبر صلاة العشاء، ثم تصلي ركعتين راتبة العشاء ثم بعد ذلك تدخل مع الإمام، يعني ثم تصلي عفوا صلاة التراويح، يعني أحيانا ما تجد وقت فتحاول أن تختصر في الأوراد والأذكار التي تقال دبر الصلاة، فلعلك يعني تقتصر على عشر عشر كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، ثم تصلي الراتبة، وعسى أن لا يفوتك شيء من صلاة القيام، وذلك من أجل استعجال الناس. ومع الأسف يعني تجد أن بعض الناس يعني قد يفتخر يقول نحن ننتهي من صلاة العشاء والقيام قبلكم، نحن ننتهي الساعة 9:30 أو 9:40، فتجد أن المأمومين يتحدثون يعني، أو بعضهم يفتخر على الآخر ويقول نحن ننتهي من الصلاة قبلكم. فأقول لما هذه العجلة، لما هذه العجلة؟ فينبغي للإمام أولا إن كان هناك أناس يقضون، وهذا كثير ما يحصل، يتأنى حتى ينتهون هؤلاء من صلاتهم. والأمر الثاني يفسح مجال للمأمومين أن يأتوا بالتسابيح والأذكار، ثم إذا انتهوا من التسابيح والأذكار يصلوا راتبة العشاء، ثم بعد ذلك إذا أرادوا يعني بعد ذلك يشرعون في صلاة التراويح. فنحن الذي نلحظه على كثير من مساجد المسلمين هو العجلة الشديدة، العجلة الشديدة، كل واحد، الناس عندهم أشغال، الناس عندهم أعمال، الناس عندهم كذا، وتجد أن الناس إذا انتهوا من الصلاة جلسوا الساعات الطوال وهم يتسامرون في الحديث ويتجاذبون أطراف الحديث، وكثيرا ما تكون هذه الأحاديث يعني ليس منها فائدة إن لم تكن محرمة، ليس منها فائدة تعود عليهم في دينهم أو دنياهم، هذا إذا لم تكن محرمة. وكثيرا ما ندخل مع بعض الأئمة في صلاة من الصلوات، فتجد أن الإمام يعني في سرعة شديدة جدا، هل هناك عدو حضر؟ هل هناك بلاء نزل؟ لا هذا ولا ذاك. طيب لما هذه العجلة الشديدة؟ بس هكذا، لما هذه العجلة الشديدة؟ أبد هكذا فقط. فالآن مع الأسف حتى في المساجد الكبيرة يعني يلاحظ هذا الشيء. فبالتالي أن العامة من الناس تجد أنهم لا يتعلمون صفة الصلاة التي جاءت في السنة النبوية. أنا مرة صليت مع إمام وهو في يعني يستعجل عجلة شديدة، فعندما كلمته لماذا هذه العجلة قال يكفي تسبيحة واحدة، يقول يكفي تسبيحة واحدة، وهذا طبعا خطأ، هذا مو بصحيح، هذا لا يحق له أن يؤم المسلمين، لأنك أنت إذا كنت بتسبح تسبيحة واحدة من كان خلفك كم راح يسبح؟ ما راح يسبح شيء. ولذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله كما في جامع أبي عيسى الترمذي قال سبح خمس، والخطاب للإمام، حتى من خلفك يسبح ثلاث، سبح خمس حتى من خلفك يسبح ثلاث، هذا يعني أدنى الكمال، هذا أدنى الكمال. وأما تسبيحة واحدة لمن يؤم الناس لا، هذا مو بصحيح، هذا مو بصحيح، إذا سبح تسبيحة واحدة لن اللي خلفه لن يأتي بشيء، هل يأتي بنصف تسبيحة؟ وبالتالي يصبح هذا المأموم مجرد أنه يؤدي حركات لا حقيقة لها، وإنما حركات صورية. ومرة أخرى صليت مع أحد الأئمة فنحن في حال السجود وأسمع الإمام يقرأ، وكان ذلك في صلاة الجمعة، أنا الآن ساجد والإمام يقرأ، فبعد ذلك تفكرت يعني توني سامع تكبيرة توني سمعته، تكبيره التو سمعته، فعندما فكرت في الأمر الذي يظهر لي، أنا لم أره طبعا لأن أنا ساجد، الذي يظهر لي أن هذا الإمام لا يكبر حتى ماذا؟ حتى يستتم قائما ويضع فيه بالمكرفون بمكبر الصوت ثم يقول الله أكبر، وهذا عند بعض أهل العلم أن صلاة لا تصح، لأنه أتى بذكر في غير محله، أتى بذكر في غير محله. الآن يعني أنت الآن مثلا قائم تريد أن تهوي، هل يؤخر الإنسان التكبير حتى يهوي ويضع جبهة على الأرض ثم يقول الله أكبر سبحان ربي الأعلى؟ لا شك هذا غلط. جعل التكبير ذكر يقال في السجود، بينما التكبير ليس هذا محله. التكبير إنما تقول التكبير حين تهوي للسجود، حين تركع. هذا الذي ثبت في السنة. فعند بعض أهل العلم قد لا يصححون صلاته، وذلك أنه أتى بذكر في غير محله، جعل التكبير الذي لا يقال في الركوع مثلا أو لا يقال في السجود جعله في الركوع أو في السجود. وطبعا هذا لا يؤدي لبطلان الصلاة، لكن أنا أقول أن بعض أهل العلم بعض أهل العلم يذهب إليه. فبعض الأئمة أنه لا يقول أيضا سمع الله لمن حمده حتى ينتصب قائم، وهذه قضية مهمة، لا يقول سمع الله لمن حمده حتى ينتصب قائما، فبالتالي الذي يدخل يظن أنه قد أدرك الإمام وهو في الحقيقة لم يدرك الإمام، لأن هذا الإمام وفقنا الله وإياه للعلم وللخير لا يقول سمع الله لمن حمده حتى ينتصب قائم، يريد بزعم أن الناس اللي خلفه يسمعون، فلا يقول ذلك حتى يقترب من مكبر الصوت، وهذا خطأ وأتى في ذكر في غير محل كما تقدم، وأوهم من كان خلفه ممن دخل متأخر، أوهمه أنه أدرك الركوع وهو لم يدرك الركوع. فيا ليت وزارة الشؤون الإسلامية تقيم دورات للأئمة في الصلاة حتى يتعلموا الصلاة الصحيحة. ومع الأسف أن أيضا بعض الأئمة تجد أنه لم يقرأ عن صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، وإنما يقرأها من بعض الكتب الفقهية، وهنا قضية لعل أبو هاشم ينتبه إليها وغيره من الأخوان، هنا قضية مهمة. الكتب الفقهية إنما تبين لك أدنى الواجب، يقولون تسبيحة في الركوع وفي السجود، فهم يتحدثون عن أدنى الواجب، يعني عن الصلاة التي تجزئ، عن الصلاة التي تجزئ، لا يتحدثون عن السنة وكيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي وكيف كان خلفاء الراشدون يصلون، لا. وبالتالي أنا أنصح جميع المسلمين وبالذات الأئمة لا يأخذون صفة الصلاة من كتب الفقه فقط، لأن كتب الفقه إنما في الغالب تتحدث عن الصلاة المجزئة فقط ولا تبين السنة النبوية. السنة النبوية بيانها في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في كتب السنن، في صحيح ابن خزيمة، في صحيح ابن حبان وأمثال هذه الكتب التي تبين صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها. فهذا ينبغي الانتباه إليه. فأنا أدعو وزارة الشؤون إلى أن تقيم دورات للأئمة تعلمهم فيها كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذه النصيحة شيخنا. هذا سائل يقول: ورد عند ابن أبي شيبة عن ابن السائب أنه كان يصلي بمكة في رمضان فقدم عمر رضي الله عنه معتمرا، فهل يصح هذا الأثر؟ يقول: ورد عند ابن أبي شيبة عن ابن السائب أنه كان يصلي بمكة في رمضان فقدم عمر معتمرا رضي الله عنه. والله لا أدري عن هذا الخبر. أحسن الله إليكم، هذا الأثر عند ابن أبي شيبة. نعم، هذا أسناد جيد، هذا الأسناد جيد، هذا الأسناد جيد، لا بأس به، هذا الأسناد جيد ولا بأس به. نعم، وهو من رواية يحيى بن سعيد عن ابن جريج، ويحيى بن سعيد هو القطان، وكان الغالب أنه لا يحمل عن شيوخه إلا ما سمعوه من شيوخهم. فهذا الإسناد إسناد جيد قوي. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن السنة في قنوت الوتر، وما أفضل ما يبدأ به القنوت ويختم؟ طبعا بالنسبة لقنوت الوتر، أولا الحديث المرفوع لم يثبت منها شيء، كما قال الإمام أحمد وأبو بكر بن خزيمة وأبو بكر بن المنذر إن لم يثبت حديثا مرفوعا في القنوت، في قنوت الوتر، وإنما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكما روى بن نصر في كتاب قيام الليل والموجود منه طبعا المختصر، وقد اختصره المقريزي، لكن أبرز الإسناد من طريق حماد عن طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن كان عبد الله بن مسعود كانوا الصحابة منهم من يقنط قبل الركوع ومنهم من يقنط بعد الركوع، منهم من يقنط قبل الركوع ومنهم من يقنط بعد الركوع، وجاء من طرق متعددة لا تخلو من كلام عند عبد الرزاق وغيره أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقنط طول السنة في الوتر، كان يقنط طول السنة في الوتر، وجاء عن الصحابة عند النسائي وغيره أنهم كانوا يقنطون في النصف الأخير من رمضان، أنهم يقنطون في النصف الأخير من رمضان. إذن القنوت مشروع، ويعني سواء قنت في كل ليلة أو قنت في بعض الأحيان دون بعض أو قنت في العشر الأخير، فالأمر فيه سعة بحمد الله وفضله. هذا أولا. ثانيا أن كل دعاء سواء كان الإنسان في الصلاة أو خارج الصلاة فالسنة له أن يبدأ بالحمد والثناء على الله جل وعلا، ثم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني ذلك، ثم يدعو بما أحب وشاء، فإذا فعل ذلك فإن هذا أقرب إلى أن يستجاب له الدعاء. ولذا سمع الرسول عليه الصلاة والسلام شخصا يثني على الله عز وجل فقال سل تعطى سل تعطى. وفي حديث فضالة بن عبيد الذي رواه النسائي عندما رجل لم يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لقد عجل هذا، فقال له أو لغيره إذا أردت أن تدعو فاحمد الله ثم صلي على نبيك عليه الصلاة والسلام ثم ادعو بما شئت، أو كما جاء في حديث فضالة عنه عليه الصلاة والسلام. فهذه السنة، ولا يجعل الختام بالصلاة. الحديث الذي رواه النسائي أنه كان يختم الدعاء بالصلاة، هذا الحديث لا يصح، لا يصح. نعم جاء عن الصحابة عند ابن خزيمة وغيره، يعني جاء أثر، لكن المرفوع هو أن تفعل ذلك في مفتتح الصلاة، الحمد والثناء ثم الصلاة ثم تدعو بما يتيسر. نعم أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: من أراد الصدقة في رمضان هل الأفضل لها أن تتصدق بالمال على الفقراء أم بالإطعام بالتفطير ونحوه؟ طبعا لا شك يعني هي تتصدق بالمال، هذا طبعا الصدقة المطلقة، لأن إذا الزكاة المفروضة طبعا زكاة المال مال، وزكاة بهيمة الأنعام الأصل بهيمة الأنعام، والثمار ثمار وهكذا. لكن يبدو أن من سؤالها الصدقة المطلقة، الصدقة المستحبة، فلا شك طبعا هو الأصل بالمال، يعني هذا يكون أنفع للفقير، هو بهذا المال قد يشتري به طعام، قد يشتري به لباس، قد يسدد به دين، قد حل عليه. نعم، فبخلاف الطعام، الطعام يعني لن يسدد به أجرة البيت مثلا إذا كانت حلت عليه وليس عنده ما يسدد به، فلا شك أنه يعني المال في الأصل أنفع، المال في الأصل أنفع، إلا في حالات يعني خاصة كحالة شدة المسغبة وشدة الحاجة إلى الطعام، فهنا لا شك يكون الطعام أفضل. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: هل المعصية معظمة في رمضان؟ والله طبعا جاء بأن يعني كما تقدم في بعض النصوص جاء تعظيم ومضاعفة أجور بعض العبادات في رمضان، كما تقدم في حديث ابن عباس عمر في رمضان تعدل حجة. نعم، فلا شك أن يعني الحسنة يعني يرجى أنها تضاعف، يرجى من الله عز وجل أنها تضاعف في الأزمان الفاضلة كرمضان كعشر ذي الحجة ومن رمضان كليلة القدر وهكذا. كما أن السيئات نعوذ بالله من ذلك أيضا تعظم لا تضاعف، تعظم يعني في الأماكن الفاضلة كحرم الله جل وعلا بمكة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فأيضا يعني يخشى أن السيئات أيضا تعظم في الأزمنة الفاضلة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: ما هي صفة رفع اليدين أثناء الدعاء في القنوت، وما الذكر الذي يقال بعد نهاية صلاة الوتر؟ أما بالنسبة للذكر الذي يقال بعد صلاة الوتر، يقال سبوح قدوس، سبحان الملك القدوس، يقال سبحان الملك القدوس، عفوا يقال سبحان الملك القدوس ثلاثا، يقال سبحان الملك القدوس ثلاثا. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، يقال سبحان الملك القدوس ثلاثا، هذا الحديث حديث صحيح، هذا يقال في دبر صلاة الوتر. نعم، وزيادة رب الملائكة والروح صلى الله عليه. هذه الزيادة رب الملائكة والروح فيها شذوذ، هذه الزيادة فيها شذوذ جاءت لكن فيها شذوذ. وسؤالها الأول حسن الله إليك عن صفة رفع اليدين. بالنسبة لصفة رفع اليدين، هناك ثلاث صفات بل أربع فيما يتعلق برفع اليدين في الدعاء. الأولى أنك تدعو بدون رفع، بدون رفع، وهذا قد جاء في الحديث الصحيح حديث البراء، حديث يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه رواه مسلم وابن خزيمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كنا إذا صلينا خلف أحببنا أن نكون عن يمينه، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، ربي قني عذابك يوم تبعث، ربي قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ف يعني هذا الدعاء دبر الصلاة وليس فيه رفع يدين. الحالة الثانية أن تشير بأصبعك وأنت تدعو، وهذا جاء في حديث عمارة بن غريبة الذي خرجه مسلم في صحيحه عندما رأى بشر بن مروان رافع يديه، في حديث حسين بن عبد الرحمن عن عمارة بن غويبة خرجه مسلم في صحيحه أن عمارة قد رأى بشر بن مروان على المنبر وهو رافع كلتا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يزيد، وأشار بأصبعه السباحة أو السبابة، تسمى السباحة والسبابة، فأشار بأصبعه. فهذا يكون في صلاة الجمعة في الخطبة، هذا عفوا يكون في الخطبة، كما أنه يكون في التشهد، كان يدعو بها، يشير بأصبعه يدعو بها صلى الله عليه وسلم. نعم، كما في حديث وائل بن حجر الذي جاء في السنن. نعم، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أنك ترفع كلتا يديك وتكون مقابل وجهك، تكون مقابل وجهك، وهذا في الدعاء العادي. الحالة الرابعة في الابتهال وشدة الاستغاثة كالاستسقاء، فكان عليه الصلاة والسلام يبالغ في رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه ويكون بطونهما إلى الأسفل وظهورهما إلى الأعلى. هذه الحالة الرابعة، هذه حالات اليدين بالنسبة للدعاء. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول شيخنا: ساعتي متقدمة على توقيت المغرب حوالي 3 دقائق، وأفطرت على توقيتها يومين من رمضان ثم تنبهت، فما حكم صيامي؟ والله هذا يعني الأخ أولا غلط، أن كون يعني يفطر على ساعته إلا إذا كان هو قد راقب الشمس فوجدها تغرب في هذا الوقت ووقت الساعة على ذلك وبالتالي يفطر على ذلك، فهذا نعم. أو يعني أخبره ثقة. وأما يعني البرامج التي تطرح فالإنسان لابد أن يتثبت وأن يتأكد، فأنت تأنى، فهذا يعني هذا تفويت. وأنت هل أنت في مكان خالي ليس عندك مساجد لا تسمع الأذان، أو أنت بين المسلمين وبين ظهرانيهم، فيعني هذا يعني تساهل. ثم أنت يعني تقول أن ساعتك متقدمة على المغرب بثلاث دقائق، فالذي يبدو أنك يعني أنسيت أن هذه الساعة متقدمة. المهم هذا يعني، والأصل بقاء النهار، يعني في فرق بين الإنسان، بين كون الإنسان يأكل ويظن أن الفجر لم يخرج، وبين أن يأكل ويظن أن الشمس قد غربت، لأن في الحالة الأولى الأصل بقاء الليل، وفي الحالة الثانية الأصل بقاء النهار، وأنت في حالة أكلك أو حالة إفطارك الأصل بقاء النهار. فإذا يعني الأحسن أنك تقضي احتياطا، الأحسن يعني على الأقل احتياطا، أنك تقضي يعني على الأقل احتياطا. نعم أحسن الله إليكم. هذا الداعي أبو عبد الرحمن البرازيلي يبلغكم السلام. عليك وعليه السلام. ويسألكم أحسن الله إليكم، يقول: حديث نزلت صحف إبراهيم في أول رمضان، ما صحته؟ أما حديث أن الصحف نزلت في أول رمضان فهذا لم يثبت، هذا لم يثبت، ولكن الثابت في، لكن الذي جاء في القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فلا شك أن القرآن قد نزل في شهر رمضان، وأنه نزل في ليلة القدر. نعم. وطبعا هذا أيضا جاء عن ابن عباس بموجب ما جاء في هذه الآية الكريمة أن القرآن نزل من السماء إلى سماء الدنيا، نزل يعني في من بيت العزة إلى سماء الدنيا نزل في رمضان، وكان ذلك في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك مفرقا منجما على حسب الوقائع. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: ما الحكم فيما لو قام الإمام إلى ثالثة في صلاة التراويح؟ إذا قام الإمام إلى ثالثة في صلاة التراويح ينبه، يعني ينبه، يقال سبحان الله سبحان الله، لا بأس أن يغير نيته ويجعلها مثلا ثلاث، يصلي ثلاث يشفع ويوتر، هذا يعني يشرع للإنسان أن يصلي يسلم ركعتين ثم يأتي بالوتر ركعة، ويشرع له أن يجمعها ثلاثا مرة واحدة، ويشرع له أن يصلي خمسا بتسليمة واحدة، كما ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة خرجه مسلم في صحيحه، وجاء بأنه عليه الصلاة والسلام صلى سبعا بتسليمة واحدة، ولكن صلى سبعا جلس في السادسة، وجاء في صحيح مسلم أنه صلى تسعا صلى الله عليه وسلم بتسليمة واحدة، فإن صلى تسعا يجلس في الثامنة. فالإمام يعني يشرع له أن يغير نيته و يصلي مثلا، إن كان بقي عليه سبع ممكن يصلي سبع متصلة، لكن يجلس في السادسة ثم يقوم ثم يجلس في السابعة ثم يسلم. وإن يعني إذا رجع علم بعد التسبيح ورجع فهذا أولى، فيرجع ويسلم ثم يسجد للسهو إذا كان استتم قائما، وأما إذا لم يستتم قائما فإنه يعني ليس عليه سجود في هذه الحالة، كما في حديث المغيرة بن شعبة. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: ما صحة حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة إنما هو موقوف على حذيفة بن اليمان، هو موقوف على حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله تعالى عنه، وليس بمرفوع، وقد عارضه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومقتضى الآية الكريمة وأنتم عاكفون في المساجد، مقتضى الآية الكريمة يفيد أن كل مسجد يشرع فيه الاعتكاف، فليس خاصا بالمساجد الثلاثة، ولذا هذا القول مهجور، وهو القول بأن لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وإنما كل مسجد كما هو ظاهر الآية الكريمة كل مسجد تقام فيه الصلوات الخمس يشرع فيه الاعتكاف، وإن كان جامع فهو أولى حتى لا يخرج. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذا يسأل عن إجراء الفحوصات الطبية النسائية التي تتضمن إدخال أداة أو دواء وما شابهه إلى الرحم، هل يعد ذلك مفطرا للمريضة؟ ثم هل ينقض ذلك وضوءها؟ بالنسبة لنقض الوضوء فالأولى بها أن تتوضأ بعد ذلك، إن حضرت الصلاة بعد ذلك الأولى بها أن تتوضأ بعد إدخال يعني هذا الجهاز في رحمها. نعم، فالأولى بها أن تتوضأ. وأما ما يتعلق بحالة الصيام فبالنسبة لهذا الجهاز إذا كان مجرد يعني دهونات وما شابه ذلك فمثل هذا لا يفطر، مثل هذا لا يفطر، هذا مثل الشخص الذي يدهن جسمه وإن كان هو يدهن خارج جسمه، لكن طبعا لا يخفى أن الجسم يتشرب هذا الدهن ويدخل شيء منه إلى داخل جسمه المسامات، ولذا ذهب جمع كبير من المعاصرين طبعا من أهل العلم إلى أن الحقنة حقنة العضل والوريد أنها لا تفطر، ذهب جمع من أهل العلم، والمسألة طبعا فيها خلاف بين أهل العلم، فالأصل أن هذا يعني ليس منفذ طبعي إلى الجوف، الأصل أن هذا ليس منفذا طبعيا إلى الجوف، وإنما المنفذ الطبعي هو الفم والأنف، ولذا في الحديث الصحيح حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالأصل في مثل هذا أنه لا يفطر، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول ما صحة حديث من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة كتب من القانتين؟ لا بأس بإسناد هذا الحديث، هذا الحديث لا بأس بإسناده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز جعل الشفع والوتر في تسليمة واحدة؟ هذا طبعا تقدم الجواب عنه إنه نعم يشرع للإنسان أن يصلي ثلاثا متصلة بتسليمة واحدة ولا يجلس إلا في الأخير، كما يشرع له خمس بتسليمة واحدة ولا يجلس إلا في الأخير، ويشرع سبع بتسليمة واحدة لكن يجلس في السادسة ثم يقوم إلى السابعة، وتسع ثبت في مسلم كما تقدم لكن يجلس في الثامنة ثم يقوم، وقال جمع من أهل العلم أنه لا بأس أن يصلي 11 ركعة بتسليمة واحدة، هو لم يأتي هذا، جاء أقصى شيء تسع، لكن بعض أهل العلم ألحقها بعض فقهاء الشافعية والحنابلة قالوا لا بأس أن يصلي 11 بتسليمة واحدة كما ثبت الصلاة تسع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. ماذا عن قراءة سبح والكافرون والإخلاص في الوتر؟ هل الأفضل للإمام أن يصلي بهما في كل ليلة؟ طبعا هذا ثابت في حديث عبد الرحمن بن أبزع عن أبي بن كعب الذي خرجه النسائي وغيره، فهذا الخبر ثابت بالصلاة أو القراءة بهذه السور الثلاث، فبالتالي من السنة أن الإنسان يقرأ فيهما في صلاة الليل عندما يريد أن يوتر. نعم، والسنة أن يعني أن يداوم عليهما، هذه هي السنة، لكن لو قرأ بهما فلا شك أن هذا جائز، لكن السنة هي الأكمل والأفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول من يشرب الماء والمؤذن لا يزال في يؤذن للفجر فهل صيامه صحيح؟ إذا كان هذا المؤذن هو يؤذن على طلوع الفجر فلا شك هنا لا يجوز، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي الصحيحين في حديث عائشة أن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فمقتضى هذا الحديث أن كلوا واشربوا ما دام بلال يؤذن، فإذا أذن ابن مكتوم هنا عليكم أن تتوقفوا، فإذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر الصادق، وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التقويم فهذا يبقى يعني مجرد يعني ظن، يبقى مجرد ظن، ولحوة الإنسان أنه إذا أذن المؤذن على التقويم أنه ينقطع عن الأكل والشرب، لكن يعني لو أكل أو شرب في أثناء الأذان والمؤذن مو واحد آخر واحد لا على التقويم، فالأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، والأصل اللي يؤذنون على التقويم الأصل هذا يعني مجرد ظن، ليس هو شيء مقطوع به مجزوم به. وقد أفتى الشيخ في بعض فتاوى الشيخ ابن باز، له فتوى تخالف هذه، لكن في فتوى كما في مجموع الفتاوى أنه لو أذن لو أكل الإنسان عند يعني عند الأذان الذي يكون على حسب التقويم أنه يعني ليس عليه شيء في هذه الحالة، لأن الأصل بقاء الليل، وأن يعني التقويم هذا يعني ظن أو غلب الظن، ليس المسألة قاطعة. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يقول شيخنا، هل يسوغ الاشتغال بعلم الحديث متنا ومصطلحا في رمضان، إذ أني أجد فيه عونا على الطاعة وصفاء في النفس مع إدراكي أولوية القرآن؟ لا طبعا لا شك أن هذا مشروع يعني قراءة العلم في كل وقت وحين مشروع رمضان وغير رمضان، لكن لا شك يعني في رمضان هو شهر القرآن، فالاكثار من القرآن لا شك في هذه الحالة هو الأولى، لكن إذا كان بالعلم الإنسان خاصة طالب العلم محتاج إلى أن يذاكر علمه ويتذاكر مع إخوانه في رمضان وفي رمضان وفي غير رمضان. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال، يقول شيخنا الكريم، كيف نعالج الفتور في رمضان؟ والله هذا لا شك أنه سؤال مهم جدا، وما من منا إلا ويصيبه الفتور، ولكن يعني وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، فالإنسان يجد إقبال في أحيان وفي أحيان أخرى يجد فتور وعدم إقبال. فمن أسباب من الأسباب التي يرجى بإذن الله أنها تزيل هذا الفتور أن الإنسان يعني يجالس المقبلين على الطاعة المشمرين للعبادة، فإذا جلس الإنسان أمثال هؤلاء يجد من نفسه نشاط وإقبال. ولذا في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي، لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم يعني لا شك أن الإنسان عندما يجالس المقبلين المشمرين المقبلين المسارعين إلى الخيرات والطاعات يعني يجد إقبال من نفسه ونشاط، يجد عندئذ تأثير لهؤلاء. ومن جالس العكس اللي عندهم تثبيط وكسل فيجد من نفسه كسل وتثبيط. ويعني أنا أتعجب أن شخص عندما يأتي إلى المسجد مثلا يعني خاصة مثلا المسجد الحرام، تتعجب عندما ترى الإمام يصلي مثلا القيام وتجد بعض الناس جالسين إما يتقهوى وإما يتحدث، والإمام يعني قد شرع في القراءة يقرأ آيات الله جل وعلا والناس قيام معه، أو تجده أنه يدعو ويتوسل إلى ربه جل وعلا وهو يعني جالس يتحدث أو كذا وكذا. فيعني هذا مما يتعجب منه، لأن الإنسان إذا جاء ووجد بحمد الله الناس يعني مقبلين على الطاعة يعني يصعب من الصعوبة بمكان أن يجلس وينظر إليهم ولا يفعل مثل صنيعهم. وقد بلغني قصة لعل الشيخ بندر ينتبه، بلغني قصة حقيقية واقعة حدثني بها أحد الإخوة عن شخص من نيوزلندا كان يدرسهم، نيوزلندي كان يدرسهم. قال فمرة من المرات دعوناه إلى الطعام وأتى وحضرت صلاة العصر وقمنا نصلي أنا مع زميلي وقد قدمنا إليه الطعام. قال فقمنا للصلاة وصلينا، وعندما انتهينا من الصلاة أتينا إليه ووجدناه قد توقف عن الأكل. فسألناه، هو كان نصراني وكان لا يقول بالتثليث، كان ينكر التثليث. فتعجبني، قل لماذا لم تأكل؟ قال أنتم تصلون، أنتم تتقربون إلى خالقكم، أنتم تتعبدون وأنا أملأ بطني. فهذا شخص كافر، هذا شخص كافر. فيعني إذا وجد الإنسان فتور في نفسه فلياتي، فلياتي إلى يعني صلاة التراويح، الناس قد أقبلوا وهم قيام، فلابد أن هذا يدعوه إلى أن يصطف معهم، أو يأتي إلى حلق العلم والناس بحمد الله جالسين يستمعون إلى الدرس والمحاضرة والكلمة، فأكيد هذا راح يجعله يدخل معهم. فهذا من أهم، هذا سبب من أهم الأسباب، وهناك أسباب أخرى. هذا بالله تعالى التوفيق، نسأل الله أن يجعل ما تقدم حجة لنا لا علينا، ونسأله عز وجل أن ينفع بما تقدم المسلمين، وأن يرزقنا الفقه في الدين. هذا بالله تعالى التوفيق.